بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين، ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مر علينا بالأمس قوله: والعرش والكرسي حق وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه. قوله وفوقه يعني وفوق كل شيء، وفوقية الله جل وعلا ثابتة بالعقل والنص والفطرة. ولهذا من العجب مخالفة كثير من الناس فيها، يخالفون أن يكون الله فوق ويجعلون الله في كل مكان، تعالى الله وتقدس عن قوله. وقد جاءت النصوص في هذا متنوعة في إثبات الفوقية، فمرة فيها التصريح بأنه فوق كقوله جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم، ومرة بالتصريح بالإنزال من عنده: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، مرة بالتصريح بأنها تصعد إليه الأشياء: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ومرة بالعروج: تعرج الملائكة والروح إليه، وعرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، بأنواع كثيرة جدا حتى أوصلها بعضهم ما يقرب من 1000. ولكن ماذا تغني الأدلة عن من لم يهده الله جل وعلا يرشده. ومن المعلوم من الفطر أن كل داع يدعو ربه أنه يجد دافع يدفعه من داخله، أنه يسأل ربه من فوق ويمد يديه إليه. ولهذا في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حي كريم يستحي من عبده المؤمن يمد إليه يديه ثم يردهما صفرا، يعني بلا إجابة. الحديث حسن. وكذلك ما جاء في السنن وغيرها من أحاديث كثيرة جدا. قد يقال: ما الذي يمنع؟ لماذا؟ ما السبب كونهم لا يؤمنون بهذه النصوص وبهذه؟ يقال: إن المذاهب التي يعتنقها الإنسان يعيش عليها هي التي تمنعه من اعتقاد مثل هذا. وأما العقل فالعقل مثلا يقال إن الله هو الخالق بلا شك، وهذا أمر لا يمكن إنكاره، هو الخالق لكل شيء. فيقال هل جل وعلا لما خلق الخلق كان داخلا فيه؟ هذا قول فيه هذا كفر، كفر بالله جل وعلا. فإذا لا بد أنه جل وعلا متعال فوق خلقه، فهو العلي الأعلى. والعلو له معان ثلاثة: علو القدر، يعني وهذا يكون في قلوب المؤمنين ومن يقدرون الله، فله علو قدر عندهم، أما كثير من الناس فما قدروا الله حق قدره. الثاني علو القهر، وهذا لا خلاف فيه أن هو القاهر لكل شيء جل وعلا، فهو العالي والقاهر. والثالث علو الذات تعالى وتقدس، وهذا الذي فيه الخلاف، والخلاف مع أهل السنة في الشاعرة وغيرهم من أهل البدع، يرون أن الله جل وعلا في كل مكان، تعالى الله وتقدس. من الأدلة على هذا ما ثبت في التواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث النزول، أنه ينزل إلى سماء الدنيا إذا بقي من الليل ثلثه فيقول: هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى يطلع الفجر. وهذا في كل ليلة، كما تواتر ذلك أو قريب التواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين مثلا يشبهون في هذا ويقولون إن هذا لا يمكن، هو على القاعدة عندهم، وهي قياس رب العالمين على المخلوقات: تعالى الله وتقدس. لأنهم يقولون إن ثلث الليل يختلف، فثلث الليل عندنا غير ثلث الليل في من غربنا، وغير ثلث الليل في من شرقنا، وهكذا. فلو قلنا بهذا لزم النزول دائما على قولكم، هكذا يقولون. فيقال لهم: هذا الذي تصورون نزول الأجسام ونزول المخلوقات، أما شيء يتصف الله جل وعلا به رب العالمين فلا يجوز أن تقيسوه بما تعرفونه من أنفسكم، فإن هذا هو التشبيه في الواقع. فالله ليس كمثله شيء، لا في فعله ولا في أوصافه ولا في ذاته، تعالى الله وتقدس. ويقرب المعنى لهذا أن يقال مثلا: من المعلوم أن السماوات والأرض كلها مملوءة بعباد الله، وهم يدعونه في آن واحد، وكلهم يستمع إليه في آن واحد، لا يشغله استماع هذا عن استماعه لهذا، من سؤال ودعاء ورزق وإحياء وإماتة ونصر وذل وغير ذلك. وكذلك عند المحاسبة الخلق يحاسبهم في آن واحد، وكل واحد يتصور أنه هو الذي يحاسب وحده، وهو يحاسب الخلق كلهم. فهل تقولون مثل هذا مثلا؟ قل هذا يقرب لنا المعنى، أنه نزوله يخصه فيكون كله في آن واحد وليس كما يتصورون. والله على كل شيء قدير. من الأمور الظاهرة في مثل هذا الآيات الكثيرة التي يصرح الله جل وعلا بها في فوقيته وعلوه على كل شيء، وكذلك قوله: أأمنتم من في السماء. ولأهل السنة في هذا الحرف قولان: أحدهما أن في هذا بمعنى على، وهذا يأتي كثيرا كقوله سيروا في الأرض، يعني عليها، ما هو معناكم ادخلوا فيه في الأرض. قوله لأصلبنكم في جذوع النخل يعني عليها، ففي هذه تأتي بمعنى على كثيرا. الثاني أن السماء المقصود بها العلو، السماء يعني في العلو مطلقا، وليس المقصود السماء المبنية، وهذا يأتي أيضا كثيرا، وكلا المعنيين صحيح، ولكن المعنى الثاني أظهر وهو كثيرا في الكلام. ثم إن مسألة العلو يترتب عليها أشياء كثيرة، وأدلتها لا حصر لها، يترتب عليها أن الجنة هي أعلى المخلوقات في السماء، يعني أعلى السماوات، لأنها فوق السماء السابعة، وهي درجات كثيرة. وقد ثبت أن أعلى نعيم الجنة رؤية رب العالمين، وقد جاءت نصوص صريحة في هذا، منها أنه يسطع لهم نور فيرفعون أبصارهم، فإذا رب العالمين قد أطل عليهم فينسون كل نعيم ويزدادون خيرا. وقد ثبت في صحيح مسلم تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم الآية التي في سورة يونس، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، إنه قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، وهذه لها نظائر في القرآن عدة. فإذا كان مثلا الأشاعرة يثبتون الرؤية، يثبتونها من أين؟ من أين يرون الله؟ هذه من الأمور التي يعني في الحقيقة مربكة. ولهذا لما قالوا لأعدائهم الشاعر المعتزلة يرى لا من جهة، ضحكوا عليهم قالوا هذا شيء غير معقول، هذا من العجائب، كيف يرى لا من جهة؟ ما في شيء يرى لا من جهة، هذا ممتنع أصلا، وهذا طردا للمذهب الخبيث. المذاهب الذي باطلة كل ما يترتب عليها يكون باطلا، فلا بد أن تكون الرؤية من فوق، يرون ربهم من فوقهم جل وعلا، وهو من إثبات العلو لله جل وعلا، فهو العلي الأعلى كما أخبر عن نفسه جل وعلا. وقوله في هذا أنه إن الإيمان بالملائكة، هذا من الإيمان بالله جل وعلا كما جاء النص في ذلك، فقال ونؤمن بالملائكة. أصل الملك من الألوكة، والألوكة يعني الرسالة، فهم سموا بهذا لأنهم رسل يأتمرون بأمر الله وينفذون أوامره، وهم كثيرون جدا، وما هم منظرين يعني ما ينظر إليهم، وما كانوا منظرين. والملائكة في السماء وكذلك يكونون فيما شاء الله جل وعلا، والإيمان بهم على ضربين، إيمان مفصل وإيمان مجمل، كالكتب والرسل هكذا الإيمان بها. فالإيمان المفصل بالأشياء التي فصلت لنا وعينت مثل جبريل وميكائيل إسرافيل، نؤمن بأن هذا أمين الله على وحيه، وهذا على قطر السماء، وهذا على الصور. أما البقية التي مثل رضوان ومالك، رضوان خازن الجنان أو رئيس الخزنة، وكذلك مالك الذي هو من خزنة النار، أما البقية فنؤمن بالوظائف التي ذكرت لنا لهم، وقد أخبر الله جل وعلا أنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في خبره أنه قال: أطت السماء وحق لها أن تئط. والأطيط هو صوت الحمل الثقيل، إذا حمل الشيء ثقيلا صار له أطيط من ثقل الحمل، بمعنى ذلك أن السماوات محملة بالملائكة. هذا قال: أطت السماء وحق لها أن تئط، ليس فيها موضع قدم إلا وملك ساجد أو قائم أو راكع. عباد لله جل وعلا لا يفترون عن العبادة أبدا، خلقهم الله جل وعلا لعبادته، أكلهم وشربهم التسبيح والتكبير والتهليل. فمنهم من سخروا لبني آدم مثل الكتبة الذين يكتبون أعمالهم، وقد ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. اجتمعوا في صلاة الفجر صعد الذين باتوا فيكم، وبقي الذين يكونون في النهار إلى صلاة العصر، ثم يصعد هؤلاء وينزل غيرهم، وهكذا يتعاقبون. هذه للكتابة، كتابة الأعمال وغيرها والحفظ. وكذلك يكون هناك غيرهم كما قال الله جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فهم يحفظون الإنسان من الأمور التي تقصده بأمر الله جل وعلا. ولهذا تجد الإنسان مثلا ينام في الفلات في البر، تأتي الهوام من كل جهة ولكن تصد عنه، فمه مفتوح وعينيه مفتوحة وأذنيه مفتوحة، إذا ما يدخل فيه شيء، وإنما ذلك لدفع الله جل وعلا، وكل ما جاءه شيء يقول له الملك إليك، حتى يأتي القدر الذي قدر له فيخلى بينه وبين من قصده. وكذلك الموكلون بالموت والموكلون بالأرحام والملائكة السيارة الذين يتتبعون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة من حلق الذكر نادى بعضهم بعضا: هلم إلى طلبتكم، فيحفون بهم. ثم إذا صعدوا إلى ربهم جل وعلا سألهم: من أين أتيتم؟ فيقولون: يا رب أتيناك من قوم لك يذكرونك ويسبحونك ويهللونك. يسألهم وهو أعلم منهم، يقول: ماذا يريدون؟ فيقولون: يسألونك الجنة ويعودون بك من النار. فقال يقول: هل رأوهما؟ يقول: لا، ولو رأوهما لكانوا أشد سؤالا لهما وهربا منها من النار. يقول جل وعلا: أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما طلبوا. فيقولون يا رب فيهم فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجة، فيقول الله جل وعلا هم القوم لا يشقى جليسهم، وله كذلك. وكذلك طالب العلم الملائكة تضله رضا بما يصنع وامتثالا لأمر الله جل وعلا. ولهم وظائف كثيرة عددت في الأحاديث فنعرفهم بها. الذين يكتبون عمل الإنسان لا يفارقونه في حال من الأحوال إلا في حالتين: حالة ما إذا كان يقضي الحاجة، حالة ما إذا كان مع زوجته، لأن الملائكة الكرام لا ينظرون إلى عورات ولا إلى الشيء الذي لا يناسبهم، وإنما هذا يناسب الشياطين. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم، وأشار الله جل وعلا إلى هذا: إن عليكم لكاتبين كرام، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فكلمة كرام يعني انتبهوا، إنهم كرام عند الله، فأكرموهم، أكرموهم بأن لا تسمعوهم الشيء الخبيث الذي لا يليق بهم ولا يناسبهم، وكذلك لا تروهم الشيء الذي قد يضطرون إلى الكتابة الشيء، لأنهم لا يكتب الشيء حتى يأتي عن يمينه وعن شماله، تأكيدا لذلك. يقول جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. كثير من المفسرين يقول هذا المقصود بالقرب قرب الملائكة، لأن العظيم الذي له رسل وله من يأتمر بأمره يقول نحن نفعل كذا، والمقصود من يأمرهم ويمتثلون أمره. ثم قال: إذ يتلقى المتلقيان، المتلقيان يعني الملكان الذين أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني يترقب مستعد متأهب لكتابة كل ما يلفظ به. وهذا يدلنا على العموم، ما يلفظ من قول، فكل قول يتلفظ به يكتب، فهل يمحى شيء؟ قال بعض المفسرين بعض العلماء: إن الشيء الذي ليس فيه عقاب ولا عليه ثواب أنه يمسح، والظاهر أنه لا يمسح شيء. تجاء في الأثر أن رجلا كان راكبا حمار فعثر الحمار، فقال: تعس الحمار. فقال الذي يكتب الحسنات: ليست حسنة فأكتبها. فأوحى الله إلى الآخر: كل ما لم يكتبه صاحبك فاكتبه أنت. فإذا تعس الحمار صارت في إيش؟ صحيفة السيئات. المقصود أن كلام الله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يدلنا على أن كل ما يتلفظ به الإنسان أنه يسجل. ولهذا يقول المجرمون يوم القيامة: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وقد وجدوا ما عملوا حاضرا. الأعمال تسجل كلها، أقوال وغير أقوال محفوظة. إذا مات الإنسان أين يذهبون؟ هل يذهبون إلى آخر؟ أبدا ما يذهبون إلى غير هذا الإنسان. فإذا كان مؤمن صاروا يستغفرون له ويدعون له، إن كان فاجر فالله أعلم. فالمقصود أن الملائكة هم جند الله الأكبر الكثير، وهم خلقوا للعبادة، لعبادة الله جل وعلا، وتستمر عبادتهم لا يفترون عنها أبدا ولا يسأمون. وقد ألهموا التسبيح والتقديس كما نلهم نحن النفس، فيجب الإيمان بهم كما أخبر الله جل وعلا بذلك. فنحن نؤمن بملائكة الله بأن منهم من خلق لحفظ بني آدم وحفظ أعمالهم، وكذلك رعايتهم ومصالحهم، ومنهم من هو موكل بالأرحام، نفخ الروح والكتابة وغير ذلك. وكذلك نؤمن بالنبيين على هذا المنوال، يعني على سبيل التفصيل والإجمال، فنؤمن بمن ذكر في القرآن مفصلا، وقد ذكر في القرآن 25 نبي، الذين ذكروا 25. قول بعض العلماء يجب على المؤمن أن يؤمن بأسمائهم وأعيانهم، هؤلاء الذين ذكروا في القرآن، وبقيتهم لم يذكروا وهم كثيرون. وهنا إذا قال النبي أو النبيين يدخل فيهم، يقصد بهم الرسل، لأن كلمة نبي تتعاقب مع كلمة رسول، إذا يكون نبي الله رسول الله كلاهما سواء. ولكن إذا جاء مثلا الرسول والنبي كقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فهنا النبي يكون غير الرسول للمقارنة. فالنبي هو الذي نبئ بخبر من السماء، شيء يخص قومه أو يخص نفسه، يعني النبي من كان في أمة مسلمة ودعوة سابقة له، والرسول من أرسل إلى قوم كافرين برسالة مستقلة. وقد اتصف نبينا صلى الله عليه وسلم بالصفتين، فصار أولا نبيا ثم صار رسولا. فلما جاءه الملك وهو في غار حراء وقال له اقرأ، ثم علمه هذه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك إلى آخرها، إلى قوله وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، إلى هنا هذه الآيات. اقرأ باسم ربك أمر بالقراءة فقط، ما فيه نذارة ولا فيه. ولهذا لما قال له اقرأ قال لست بقاري، يعني لا أحسن القراءة، لأنه أمي، أمي صلوات الله وسلامه عليه، لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف القراءة ولا يعرف الكتاب. ولهذا لما كتب الصلح بينه وبين الكفار في صلح الحديبية وعندهم تعنت كبر وإباء، وكان المفوض من قبلهم سهل بن عمرو بن السهيل، سهيل بن عمرو، وكتب قال الكاتب كان هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا، قال له لا، لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لا نعرف الرحمن ولا نعرف الرحيم، ولكن اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم. قال له اكتب باسمك اللهم، لما قال هذا ما صالح عليه رسول الله محمد رسول الله كتب، ثم قال سيد بن عمرو لا لا تكتب محمد رسول الله ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال له صلى الله عليه وسلم لعلي امحها امح رسول الله، فقال لا والله لا امحها. قال ارنيها، فاخذ اصبعه ووضعه عليها فمحها باصبعه صلى الله عليه وسلم، يعني ما يقرا ما يعرف القراءه. المقصود انه لما جاءه بهذه الايات اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى قوله وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات هذه ليس فيها أمر ولا نهي، وإنما فيها الأمر بالقراءة فقط، والقراءة خاصة به اقرأ، فصار بذلك نبي صلوات الله وسلامه، يعني أنه نبي بخبر جاءه من السماء، فالنبوة أخذت من الإنبا على القول الصحيح وليست من النبوة الرفعة كما يقوله كثير من الناس، وإن كان رفيعا أرفع من غيره من الناس، بقي وقت لم يأته وحي، منهم من يقول بقي 4 سنوات ومنهم يقول 2، وأقل ما قيل في هذا 6 شهور لم يأتيه وحي. فلما جاءه الوحي وهو أول ما جاءه بعد هذا قوله جل وعلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر إلى آخره، ففي هذا صار نبيا رسولا. فالرسول من كلف بإبلاغ رسالة من الله جل وعلا، أرسل إلى قوم كافرين وكلف بإبلاغهم. أما النبي لا يلزم أنه يكون مكلف، وإنما هو يوحى إليه بقضايا معينة إما تخصه أو تعم غيره. وكانوا الأنبياء في بني إسرائيل كثيرون كما قال صلى الله عليه وسلم كانت الأنبياء تسوس بني إسرائيل، وهذه الأمة لا نبي بعد نبيها، ولهذا عوضها الله جل وعلا بحفظ كتابه فتولى حفظه بنفسه. وكم حاول الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم من الملاحدة تغيير القرآن أو تبديله أو الزيادة والنقص فلم يستطيعوا فباءوا بالفشل، والآن عادوا مرة أخرى فصاروا الآن يصدرون بعض الكتب يريدون أن تكون بديلا من القرآن، فأصدروا الآن كتابا سموه القول الحق، فطبعوه بعدة لغات وطبع الآن الطبعة 4، ونشروه في الناس يريدون أن يكون بديلا للقرآن، وسيصدر تباعا بقيته إلى 12 مجلد كما زعموا. ومن قرأه ونظر فيه شاهد العجب من الخرافات والشيء الذي يريدون أن يكون بديلا لكتاب الله جل وعلا. ولكن قد ينطلي على البعض الجهال ويغتر به الجاهل، ولكن الله حافظ لكتابه. مثل هذا إذا عرض على الصبيان الذين في الكتاتيب يعرفون أنه باطل، فضلا من الأمة كلها، لأن القرآن تحفظه الأمة محفوظ في الصدور ومسجل وموجود في المصاحف، فأي محاولة يحاولونها ستبوء بالفشل بإذن الله تعالى. فهو بدل ما كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. حفظ الله جل وعلا على هذه الأمة كتابه كما حفظ أيضا حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، فقيض العلماء الذين يعرفون الصحيح من الضعيف من الموضوع والباطل، فنقوا الحديث، وكل هذا بحفظ الله جل وعلا. فإذا أذن جل وعلا لنهاية هذه الدنيا ذهب ذلك، رفع الله القرآن، فإنه يسرى عليه في ليلة واحدة فيرفع من المصاحف ومن الصدور. وهذا إذا ترك الناس العمل به، لأنه نزل للعمل وهو صفة من صفات الله. ثم يقول هنا والكتب المنزلة، يعني نؤمن بالكتب المنزلة على الصفة المذكورة، يعني على سبيل التفصيل والإجمال. فالتفصيل أول شيء القرآن يجب أن يؤمن به بكل حرف، من أول الفاتحة الحمد لله إلى آخر الناس، فمن جهد حرفا واحدا منه فهو كافر، كافر بالله جل وعلا. ثم الإنجيل والتوراة لأنها نصت عليه، والزبور والفرقان، ثم البقية التي ذكرها الله جل وعلا لأنه أنزل على رسوله كتب كثيرة، فنؤمن بها، والإيمان بها أنها حق، وأنها تتضمن أمر الله ونهيه، فمن قبلها وآمن بها فهو السعيد، ومن ردها وأبى الإيمان بها فهو الشقي الطريد. والقرآن هيمن عليها ونسخها، ولكن مع هذا يجب الإيمان بها على أنها كلام الله أنزلها لمن أراد جل وعلا هدايته أن يقبلها ويؤمن بها ويتبعها، فهي نور وهدى من الله جل وعلا. لهذا قال الكتب المنزلة، المنزلة يعني من الله، لأن الله فوق تعالى وتقدس، المنزلة على المرسلين الذين أرسلهم الله جل وعلا لهداية البشر. وقوله ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، يعني الرسل وكذلك الكتب جاءت بالحق المبين البين الواضح، ولم تكن باللغات التي وكانت باللغات التي تكون للرسل الذين أنزلت عليهم، لأن الله جل وعلا أرسل لكل أمة رسولا بلسانهم، وإنما كان خاتمهم صلى الله عليه وسلم عربي، وأرسل إلى جميع الثقلين الجن والإنس العرب وغير العرب. وقوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، القبلة المقصود بها الكعبة، حيث أمرنا بالتوجه إليها، فهي عامة لكل مسلم، ومن جاء من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، يعني مع البقية، البقية تكون يشهد لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، مثل قولك من توضأ صحت صلاته، يكفي الوضوء فقط أو مع بقية، يعني مع بقية الشروط، هذا شيء معروف معلوم. فالمسلم والمؤمن يعني قد يتعاقبان أيضا، إذا قلت مسلم قد يدخل فيه الإيمان، وإذا قلت مؤمن دخل فيه الإسلام قطعا، ولكن إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع كالنبي والرسول وكالمسكين والفقير. وما أشبه ذلك من ألفاظ كثيرة. فإذا اجتمع نقول المسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وقام بما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه. أما المؤمن فصفة أخرى، لأن المؤمن على القول الصحيح أخص من المسلم، ولهذا قال الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإذا كانت الأمور على الظاهر فهو مسلم. وفي الصحيح صحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقسم مالا فترك رجل، وكان سعد حاضر، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله ما لك على فلان؟ والله إني لأراه مؤمن. فقال له صلى الله عليه وسلم: أوى مسلم؟ فرددها عدة مرات، ثم قال له: إني أترك الرجل وأعطي الرجل وأترك آخر، والذي أترك أعجب إلي منه، وإنما أكله إلى إيمانه، وأعطي من أخاف عليه إنه يخرج من الإيمان إذا لم يعطى. فأنكر عليه أنه يقول مؤمن، قال مسلم. وجاء عدة آيات تدل على التفرقة بين المؤمن والمسلم: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فالصحيح أنه إذا اجتمع ذكر الإيمان مع الإسلام فهذا له معنى وهذا له معنى. ولهذا لما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مع أصحابه وصار يسأله، قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. ففرق بين الإسلام والإيمان. فقوله نسميهم يعني هذا رد منه لمذهب الخوارج ومذهب المعتزلة. فالمعنى نسميهم وإن كانت عندهم مخالفات وإن كان عندهم ذنوب وكبائر فنسميهم مسلمين، ولا يجوز أن نسلبهم الإسلام ولا الإيمان من أجل ذنوب يرتكبونها حتى يأتوا بما يخرجهم من الدين الإسلامي، بخلاف أهل البدع من خوارج ونحوهم، فهم إذا ارتكب الإنسان كبيرة أخرجوه من الدين الإسلامي وجعلوه كافرا، وهذا من البدع بل من الضلالات. فلا يمكن أن يكون الإنسان سليما نقيا من الذنوب. كل الناس لهم ذنوب ولكن الله يغفرها، لأن الله أخبرنا أنه غفور وأنه رحيم وأنه تواب جل وعلا وأنه كريم وأنه رؤوف رحيم. فلا بد أن تظهر آثار أسمائه على عباده من العفو والمغفرة والإحسان. فلهذا جاء في الحديث الصحيح: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وكلكم خطاء وخير الخطائين التوابون الذين يكثرون التوبة. لهذا يقول نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين خلاف الخوارج والمعتزلة. فالخوارج يسمونهم كافرين، إذا ارتكب كبيرة سموه كافر وحكموا عليه أنه خالد في النار إذا مات على ذلك، وهذا باطل. وأما المعتزلة فيسمونه أيضا اسم آخر يخرجونه من الدين من الإسلام ولا يذكرونه الكفر، ويقولون هو بمنزلة بين المنزلتين، وهذا أيضا شيء اختص به هم دون غيرهم، لا يعرف لغيرهم هذا المذهب، وهذا يدل على بطلانه أنه باطل. والمسلم الإنسان إما مسلم وإما كافر ولا فيه وسط، ولهذا قال ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وعاملين، ولكن ليس بكله وإنما بالشيء الواجب، ولهذا قال وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. المصدق لا بد أن يعمل، بدون عمل ما يكون مصدق. ثم قال ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، يعني الخوض هو الكلام بلا علم، قل ما نخوض في صفات الله جل وعلا أو في أحكامه وآياته أو في ما هو من خصائصه بلا علم وبلا خوف من الله جل وعلا، لأن من فعل ذلك فهو بعيد عن الله جل وعلا. أما الممارات فهي المجادلة بالباطل، أما المجادلة بحق فهي مستثنات، وجادلهم بالتي هي أحسن. ولا نماري في دين الله جل وعلا، في المجادلة في الدين من باب المغالبة والمغالطة وإظهار الخطأ وما أشبه ذلك، وإظهار كون الإنسان المجادل ذو قدرة على الجدال وعلى التفوق على الآخرين، فهذا من الأمور المذمومة، بل الأمور المحرمة التي تدعو إلى التقاطع والتدابر والتباغض والمعاداة. فلا يجوز الخوض فيها، وهذا من الأدب ومن الأمور التي تتبع الإيمان، وكذلك هذا يدخل فيه كل ما يتصل بالله جل وعلا من قول أو شرع أو غيره. لهذا قال ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين. الروح الأمين هو جبريل عليه السلام، فعلمه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله الذي يجب أن يعظم. وكذلك وهذا بإجماع العلماء يجب أن يعظم المصحف ويكون له وقع في القلوب، ولهذا ينص العلماء على أشياء كثيرة يجب الإنسان يتأدب بها مع كتاب الله. إذا كان يقرأ يجب أنه يكون فمه نظيفا، وإذا أمكن أن يكون على طهارة فهذا أولى. وكذلك المصحف يجب أن يعظمه ولا يمد رجليه إليه، فإن هذا ينافي التعظيم، ولا يجعله خلف ظهره، فضلا عن الذين يمتهنون، فهؤلاء هذا كفر بالله جل وعلا. وقوله جاء به الروح الأمين نزله على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. وقوله ولا نقول بخلقه، يعني أن القول بخلقه كفر بأنه مخلوق، كيف صفة الله تكون مخلوقة؟ وإنما هذا قاله من قاله من أهل البدع، وقد قطع الله دابرهم. ولا نخالف جماعة المسلمين في كل ما اجتمعوا عليه من دين الله جل وعلا ومن الأمور التي كلفوا بها، وكذلك في الأخلاق التي أمر الله جل وعلا بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله جل وعلا من المتأدبين مع كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ورزقنا الإيمان به والمتابعة له. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.